بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدروس الماضية على 3 من أركان الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. وقلت أن أركان الإسلام 5 جاء بيانها في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وجاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وتكلمت على الركن الأول الذي هو الشهادتان، والركن الثاني الذي هو الصلاة، والركن الثالث الذي هو الزكاة. وقد جمع أو جاء في آية كريمة الجمع بين هذه الأمور الثلاثة في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد جمع الله عز وجل هذه الأصول الثلاثة التي هي أهم أركان الإسلام، لأن أهم الأركان الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة. وجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه بهذه الأمور التي هي أمور ظاهرة: شهادتان وصلاة وزكاة وصيام وحج، أمور ظاهرة. وسأله عن الإيمان فأجابه بأمور باطنة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه كلها أمور باطنة. فلما جاء ذكر الإسلام والإيمان مع بعض في حديث واحد، فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما الآخر يشمل المعنيين. وإذا جاء الإسلام وحده: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يدخل الأمور الظاهرة والباطنة. وإذا جاء الإيمان وحده ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يدخل الأمور الظاهرة والباطنة. وإذا جمع بينهما وإذا انفرد أحدهما الآخر، يعني وإذا جمع بينهما يوزع المعنى بينهما، فيعطى الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة. حديث جبريل اشتمل على بيان أركان الإيمان 6، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه 6 اشتمل عليها حديث جبريل. وقد جاء ذكر هذه الأركان متفرقة في القرآن، وجاء الجمع بين 5 منها في 3 آيات، 5 من هذه الأركان في 3 آيات من كتاب الله عز وجل. وهذه 5 هي الأولى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر جاء في آيات عديدة مفردا: إن كل شيء خلقناه بقدر، قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الأمور 5 التي جمعت في 3 آيات هي الأولى، وهذه الآيات الأولى منها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه 5 جاءت في هذه الآية. وجاءت في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن كلمة وإليك المصير تعني اليوم الآخر، لأنها فيها اليوم الآخر. إذن هذه 5 جاءت في آيتين من سورة البقرة. وجاءت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذه ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل اشتملت على خمسة من أركان الإيمان الستة وهي الأولى. وأما القدر فقد جاء في يعني آيات عديدة وآيات كثيرة تدل على إثبات الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. أنا أتكلم في هذا الدرس على الركن الأول من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان بالله. أولا ينبغي أن نعلم أن هذه الأصول الستة كلها من علم الغيب، أمور مغيبة لا يتكلم فيها إلا بالوحي ولا يثبت شيء أو ينفى إلا بالوحي. فالإيمان بالله لا بد فيه من معرفة الوحي الذي يفسره ويبين الإيمان بالله عز وجل ويبينه، لأن الله عز وجل لا يعلمون عنه إلا ما أخبر عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الملائكة لا يعلم الناس عنهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة، والكتب المنزلة على المرسلين لا يعرف الناس عنها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، والرسل لا يعرف يعني أعدادهم وأسماءهم أو أسماء من سمي منهم إلا بالكتاب والسنة، واليوم الآخر من الأمور المغيبة لا تعرف إلا بالكتاب والسنة، والإيمان بالقدر كذلك لا يعرف إلا بالأدلة من الكتاب والسنة. إذن هذه أمور مغيبة لا يتكلم فيها إلا بما جاء به الوحي عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يدخل تحتها الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كل هذه تدخل تحت الإيمان بالله. فوجوده الله عز وجل هو موجود وهو فوق العرش مباين لخلقه عال على عرشه وعلى جميع خلقه، وخلقه الله تعالى أوجدهم وكانوا عدما فأوجدهم الله عز وجل، والله تعالى هو الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا نهاية له، والمخلوقون لهم بداية ولهم نهاية، كل مخلوق له بداية ونهاية، كل مخلوق كان عدما فأوجده الله، كان عدما فأوجده الله وله بداية وله نهاية. أما الله عز وجل فهو الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا نهاية له سبحانه وتعالى. الإيمان بالربوبية ربوبيته معنى ذلك أنه يوحد بأفعاله، أن الله واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله، بل أفعاله مختصة به لا يشاركه فيها غيره. ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون، هذه أفعال الله، ليس هناك أحد يشارك الله في الخلق، يشارك في خلق السماوات والأرض أو خلق المخلوقين، بل الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد. فهذا توحيد الله بربوبية توحيد بأفعاله، أي أنه واحد في أفعاله لا شريكة له في أفعاله، لا أحد يشاركه في الخلق والإيجاد ولا أحد يشاركه في التصرف الكون، بل هو وحده الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. هذا توحيد ربوبية، ويقال له توحيد الله بأفعاله التي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما أنكروا أن الله خالق رازق، لأن الله يقول جاء في القرآن آيات كثيرة منها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما ينكرون أن الله هو الخالق. إذن هذا توحيد ربوبية، ولكن من يقر به لا يدخل في الإسلام، من يقر بأن الله الخالق الرازق المحيي ولا يعبد الله وحده لا يكون مسلما، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون به ولا ينكرونه، وإنما ينكرون توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. هذه كلها أفعال العباد يجب عليهم أن يجعلوها لله خالصة، فلا يشرك مع الله غيره، لا يشرك مع الله غيره في العبادة، فلا يدعون مع الله ولا يستغيثون بغير الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يذبحون إلا لله. فجميع أفعالهم يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ولا يصرف شيء منها للمخلوقين. وكيف يصرف شيء من العبادة لمخلوق كان عدما فأوجده الله؟ العبد لا يعبد عبدا، وإنما يعبد معبود الخالق الرازق المحيي المميت. وأما العبد الذي مثل كيف تعبده؟ من كان عدما فأوجده الله، وأنت كنت عدما فأوجده الله أوجدك الله، كيف تعبد من كان مثلك؟ ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم مخلوقون وأنتم مخلوقون. فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ بل المخلوقون كلهم يعبدون الخالق الرازق المحيي المميت. إذن هذا هو الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت معنى لا إله، واعبدوا الله معنى إلا الله. فإذن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة من العباد تكون لرب العباد وخالق العباد، ولا تكون لأحد من العباد، لا تكون لأحد من العباد. فالعباد كلهم يجب يعني عليهم أن تكون عبادتهم كلها لله. فالجن والإنس مكلفون وعبادتهم لا بد أن تكون لله، وإلا ردت عليهم لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا الكفار يقرون بالربوبية وينكرون الألوهية، يجعلون مع الله آلهة. ولهذا جاء في سورة صاد يعني أنهم يعني لما دعوا إلى إخلاص العبادة لله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي أنكروه، أنكروا توحيد الألوهية. وإيش توحيد الألوهية؟ أن تستغيث بغير الله، أن تدعو غير الله، أن تتوكل على غير الله، أن تذبح لغير الله، تفعل أفعالك التي هي تتعبد بها لله تجعلها لغير الله، أو تجعل لغير الله فيها شركة، تعبد الله وتعبد غيره. والله عز وجل لا يقبل العبادة إذا كانت خالصة لوجهه. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد العبادة توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. أما توحيد الأسماء والصفات فأن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته، وينفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتثبت لله كل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، لكن إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل وتأويل. فإن أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة، المشبهة أثبتوا وشبهوا، قالوا الله سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا، هذا تشبيه. والمعطلة نزهوا وعطلوا، يعني تصوروا أن الصفات التي أضافت إلى الله عز وجل لا يتصور إلا أن تكون مثل ما هو موجود في المخلوقين، فنفوها عن الله عز وجل بدعوى أنهم ينزهون الله، وصار أمرهم إلى التعطيل، فصاروا فروا من التشبيه بالموجودات ووقعوا في التشبيه بالمعدومات، وقعوا في التشبيه بالمعدومات، لأنه إذا كان تنفع عنه الصفات ليس بكذا وليس بكذا وكل ما جاء في الكتاب والسنة ينفع عن الله عز وجل، إذن هو عدم، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات. ولهذا ذكر ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد قال إن الذين يعطلون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثباتا لمع تشبيه، قال وهم عندما أقر بها نافون للمعبود، يعني الذين يثبتون الصفات وينزهون الله عز وجل عما لا يليق به يعتبرون هؤلاء نافون للمعبود، لأنه إذا كان ليس يعني منفية عنه الصفات معنى ذلك أنه لا وجود له، ففروا من تشبيه سيء بالموجودات ووقعوا في تشبيه أسوأ في المعدومات. قال الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على كلام ابن عبد البر في التمهيد قلت صدق والله أن الذين ينفون الصفات الذين يعني يصفون المثبتة بأنها مشبهة هم نافون للمعبود، لأنهم لا يتصورون يعني شيء إلا مثل ما هو موجود مخلوقين، فتصوروا التشبيه فصاروا إلى التعطيل، وصارت النهاية أن شبه الله بالمعدومات، أن شبه الله بالمعدومات. قال الذهبي إن صدق والله، ثم ذكر مثال يوضح ذلك، قال إن الجهمية الذين ينفون الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة في دار إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، قالوا قيل لها ألها قنو؟ قالوا لا. ألها عسب؟ قالوا لا. ألها كرب؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في نخلة بداركم، ما دام أنها نخلة لا خوص لها ولا عسب لها ولا ليف لها ولا كرب لها ولا ساق لها، إذن ما في نخلة. فكذلك الذي يقول إن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وكل ما جاء في الكتاب والسنة ينفونه عن الله، النتيجة أن الله تعالى صار شبيها بالمعدوم، صار شبيها بالمعدوم. إذن أهل السنة أثبتوا ونزهوا، والمشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نزهوا وعطلوا. وأهل السنة يعني من أمثلة يعني الجمع بين الإثبات والتنزيه قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. إذن إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر فيه عدم التعطيل، وليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء يعني نفي للتمثيل، لأن من أثبت وشبه يعني مبطل، ومن نزه وعطل مبطل، والمحق من أثبت ونزه. فأثبت لله السمع والبصر على وجه يليق به سبحانه وتعالى، بحيث لا يشابه المخلوقين والمخلوق لا يشابهونه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع لا كأسماع المخلوقين، وبصر لا كأبصار المخلوقين، بل على وجه يليق به، لأن الله جمع بين الإثبات والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فإذا لابد من الإثبات مع التنزيه, لابد من الإثبات مع التنزيه. والمعاني معلومة لكن كيفيتها مجهولة, يعني كونه يسأل عن الكيفية هذا باطل. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما جاءه رجل وسأله قال الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم, يعني معناه أن الناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه, والكيف مجهول لأننا ما نعرف الكيفية, لكن نعلم المعنى الذي خوطبنا به وهو أن الله عز وجل استوى ارتفع على عرشه وعلى على عرشه سبحانه وتعالى على وجه يليق به, يعني لا يشبه استواءه استواء المخلوقين, بل ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيعني إذن أهل السنة والجماعة جمعوا بين الإثبات والتنزيه وسلموا من التعطيل والتشبيه, سلموا من التعطيل والتشبيه. إذن توحيد الأسماء والصفات مبني على معرفة ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات, وأن تثبت على وجه يليق بكمال الله ولا يكون فيها تشبيه ولا تعطيل, لا تشبيه ولا تعطيل, تثبت الصفات من غير تشبيه ومن غير تعطيل, بل إثباتا مع التنزيه. هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. إذن عندنا أنواع توحيد الثلاثة. إيش الدليل على أن أنواع التوحيد ثلاثة وأنها محصورة في هذه الأمور الثلاثة؟ الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة, الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة يتبين أن أنواع التوحيد هي هذه الثلاثة, وهذا موجود في سورة الفاتحة, موجود في سورة القرآن وموجود في سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى فيها أنواع التوحيد الثلاثة, الحمد لله رب العالمين مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. كيف ذلك؟ الحمد هذا فعل العبد, الحمد كون الإنسان يحمد ويضي الحمد إلى الله هذه عبادة, هذا فعل العبد أضافه إلى الله عز وجل, إذن هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية رب العالمين, رب العالمين هو الذي خلقهم وأوجدهم ورباهم بالنعم. والأسماء والصفات لفظ الجلالة الله, هذا هو الاسم العلم الذي هو أعرف المعارف والذي يذكر أولا وتأتي الأسماء بعده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, هو الله الذي لا إله إلا هو عن غيب وشهادة, هو الله الإله الخالق الرازق, وهكذا يأتي ذكر الله وتأتي بعده الأسماء, تأتي الأسماء تابعة لاسم الله, الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهكذا, فيأتي ذكر هذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة وتأتي بعده يعني الأسماء. وأيضا من أسماء الله الرب, وهنا جاء مضاف لكنه قد جاء مفردا في آيات في بعض الآيات من كتاب الله, كما قاله عز وجل في سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم, قال رب بدون إضافة, وقال بلدة طيبة ورب غفور, رب غفور جاء بدون إضافة. وعلى هذا فإذا هذه الآية من سورة الفاتحة أول آية في القرآن وأول آية في المصحف الحمد لله رب العالمين في أنواع التوحيد ثلاثة, وهذا واضح. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة, وهي الرحمة الرحمن الرحيم. والرحمن من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله, مثل لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله, والرحمن لا يطلق إلا على الله. وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غير الله، لأنه جاء في القرآن يعني وصف المخلوق بأنه رحيم، كما قال الله عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكلمة رحيم هذه يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الرحمة غير ما يضاف إلى الله عز وجل من الرحمة. إذا أضيفت الصفات إلى الله عز وجل فهي تليق بكماله وجلاله، ولا يشبه المخلوق خالق المخلوق والمخلوق الخالق، لكن الرحمن مثل لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا. ولهذا يقال يعني يوصف المخلوق بأنه رحيم ولا يوصف بأنه رحمن. ولهذا لما قيل لمسيلمة الذي ادعى النبوة يعني في اليمامة، لما حصل منه ذلك وقيل له رحمن اليمامة، ظفر بلقب ملازم لاسمه لا ينفك عنه، فيقال مسيلمة الكذاب. ما تأتي مسيلمة وحدها، مسيلمة الكذاب لما قيل له رحمن اليمامة، لأن لا يطلق رحمن إلا على الله عز وجل، فلما أطلق عليه يعني هذا الاسم ظفر بلقب ملازم الاسم لا ينفك عنه، فيقال مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله، مثل الرحمن، مثل الرحمن والله والخالق والصمد، فإن هذه من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله، وقد ذكرها ابن كثير أو ذكر جملة منها ابن كثير عند تفسيره البسملة في أول سورة الفاتحة. إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلني على صفة من صفاته وهي الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني، ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى. فالرحمن الرحيم يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والقوي يدل على القوة، والحكيم على الحكمة، واللطيف على اللطف، والعليم على العلم، وهكذا. فأسماء الله تدل على معاني هي الصفات، أسماء الله تدل على معاني هي الصفات كما هو واضح. ولهذا لا يقال فيها اسم جامد. ولهذا لما قيل أو قال بعض أهل العلم أن من أسماء الله الدهر غلطوه، الدهر مو باسم مشتق جامد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيث قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقوله أنا الدهر ليس معنى ذلك أن الله تعالى من أسمائه الدهر، بل من سب الدهر وهو الزمان فإنما سب خالق الزمان، لأن الدهر مقلب والله هو المقلب. ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، فالدهر مقلب والله هو المقلب، وليس من أسماء الله الدهر، لأن الدهر اسم جامد لا يدل على معنى يعني على صفة من صفات الله. وأسماء الله كلها مشتقة، والدهر ليس منها، بل هو اسم جامد، والمراد به الزمان ولا يراد به الله عز وجل. وإنما من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر ليس متصرف، المتصرف في الدهر في الزمان هو الله. ولهذا قال أقلب الليل والنهار، فمن سب المقلب رجعت مسبته إلى المقلب الذي هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه تدل على توحيد الربوبية، وأن الله مالك كل شيء، مالك الملك ذي الجلال والإكرام. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة، هذا هو يوم الدين. والله تعالى مالك الدنيا والآخرة، فلماذا قيل مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة؟ لماذا خص يوم الدين اللي هو اليوم الآخر بأن الله مالكه، مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ كل شيء ملك الله عز وجل، كل مخلوق فهو ملك لله عز وجل في الدنيا والآخرة. إنما قال مالك يوم الدين ونص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين. الآخرة ما فيه إلا الخضوع لله، ما فيه تجبر ولا فيه تكبر. الدنيا فيها تجبر وتكبر، ولهذا جاء أو قال يعني جاء فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذا في الدنيا في تكبر وتجبر، لكن الآخرة ما فيه إلا ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال مالك يوم الدين. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أن سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ليس خاص بيوم القيامة، لكن نص على يوم القيامة مبينا أنه شفع للناس في الخلاص من الموقف، وصارت شفاعته استفاد منها الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا يعني إذا حشر الناس يموج في بعضهم في بعض ويعني وتدنمهم الشمس ويتفاوتون في العرق على قد أعمالهم، فتذاكروا ما بينهم وقالوا نبحث عن ما يشفع لنا إلى ربنا ليخلصنا مما نحن فيه. فذهبوا إلى آدم واعتذر وحالهم إلى نوح، ونوح اعتذر وحالهم إلى إبراهيم، وإبراهيم اعتذر وحالهم إلى موسى، وموسى اعتذر وحالهم إلى عيسى، وعيسى اعتذر وحالهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أنا لها، ثم تقدم وسجد لله عز وجل وحمد الله بما حامد، فتح الله تعالى به عليه، فقيل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فشفعه الله وجاء لفصل القضاء بين الناس، وانتهى الناس بعد ذلك إلى منازلهم. ولهذا يقال لهذه الشفاعة المقام المحمود، لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يحمد عليه الأولون من لدن آدم إلى أن قامت عليهم الساعة. إذن هذا وجه قول أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وهو مالك يوم الدين، هو مالك الدنيا والآخرة، لكن ذلك اليوم ما فيه للخضوع والذل لله عز وجل. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين بأحد سواك، إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم المفعول لإفادة الحصر، إياك نعبد، ما قال نعبدك نستعين بك، قال إياك نعبد وإياك، يعني معناه حصر العبادة بأنها لله والاستعانة بأنها بالله. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء، سؤال التثبيت على سؤال الهداية للصراط المستقيم. والهداية تشمل أمرين، أن يثبته على ما حصل له من الهداية، وأن يزيده هدى إلى هدى، فيتشمل سؤال التثبيت على ما قد حصل والمزيد مما لم يحصل من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين أن هذا الصراط المستقيم فيه من سلكه وفيه من أعرض عنه، فذكر الذين سلكوه فقال الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال غير المغضوب عليهم والضالين، الذين جانبوا التوحيد والذين خالفوا التوحيد، والذين جانبوا التوحيد وهم المغضوب عليهم والضالون، وهم اليهود والنصارى. فالنصارى فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ولهذا كان اليهود أشد قبحا وسوءا وكفرا من النصارى، لأن هؤلاء مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون. وقد جاء في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الذين قالوا إنا نصارى. فعلى هذا أن يعني الفاتحة، سورة الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها في التوحيد، كلها في التوحيد وفي أقسام التوحيد ومشتملة على أقسام التوحيد. إذن هذه أنواع التوحيد ثلاثة، الدليل على إثباتها استقراء القرآن والسنة، وأنها تنقسم إلى هذه القسمة الثلاثية، تنقسم إلى هذه القسمة الثلاثية. هذه كلمة تتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان الستة،